نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عما يبطل الصيام، الأشياء التي تبطل الصيام، وهي المفطرات التي على الصائم أن يجتنبها حتى لا يكون صيامه باطلا. قال المؤلف رحمه الله: ما يبطل الصيام قسمان. القسم الأول ما يبطله ويوجب القضاء، والقسم الثاني ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة. إذن مبطلات الصيام نوعان: النوع الأول يبطل الصيام ويوجب القضاء فقط، والنوع الثاني يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة. سأتي الكلام عن الكفارة اللي هي تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا كما سأتي إن شاء الله. طيب، نأتي إلى القسم الأول. قال: فأما ما يبطله ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي. أما ما يبطله ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي. الأول والثاني الأكل والشرب عمدا، مما يبطل الصيام ويوجب على الإنسان القضاء فقط، طبعا بالإضافة إلى التوبة والاستغفار. متى يجب القضاء فقط؟ إذا كان يعني في صوم الفريضة، في صوم رمضان، والإنسان أكل أو شرب عمدا، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر مما حصل منه، ثم عليه أن يقضي يوما كان اليوم الذي أفطر. قال: فإن أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة. إذن إذا أكل أو شرب عامدا فعليه القضاء، وأما إذا أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها فليس عليه لا قضاء ولا كفارة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة، يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة. طيب، ما الفرق بين الناسي والمخطئ والمكره؟ الناسي يعني إنسان نسي أنه صائم، تحصل أحيانا خاصة في الأيام الأولى من رمضان لمن لم يكن يعني معتادا على الصيام وكذا، فيحصل إيه كثير من الناس يسأل أنه إيه سهى وأكل أو شرب وهو صائم ناسيا، فإذا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني إذا نسي أنه صائم فأكل أو شرب فصومه صحيح. طيب المخطئ، من هو المخطئ؟ المخطئ هو الذي يعني يحسب يعني أن الليل قد دخل، أو يحسب أن النهار لم يدخل، يعني إنسان أخطأ في الوقت فحسب يعني أن الشمس قد غربت واتضح أن الشمس لم تكن غربت بعد فأكل أو شرب مخطئا يظن دخول الليل، أو يعني وقت الفجر كان يظن أن الفجر لم يدخل بعد، يظن أن الفجر لم يدخل بعد فأكل أو شرب وهو يعني يحسب أن الفجر لم يدخل، فهو مخطئ وصومه صحيح وليس عليه قضاء ولا كفارة ولا شيء، وصيامه صحيح. والمكره هو الذي أجبر، المكره هو الذي أجبر على أن يأكل أو يشرب بغير اختياره. ومما يدخل في المكره، مما يدخل في المكره الإنسان يعني إذا كان مثلا يمضمض فدخل شيء من الماء إلى جوفه بغير تعمد فهذا يكون مكرها، أو إنسان كان مر في الطريق فدخلت ذبابة في حلقه، ولا بعض الغبار دخل في حلقه بدون أن يقصد أو يتعمد، فهذا يعني يعتبر مكرها ويكون صومه صحيح وليس عليه كفارة. طيب، يقول: وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، كل هؤلاء يقولون يعني الإنسان إذا نسي فأكل أو شرب وهو صائم ليس عليه قضاء. قال وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح، يعني هذا الحديث فيه يعني التأكيد يعني على أنه ليس عليه قضاء، يعني الحديث السابق الذي في الصحيحين هل يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن ليس فيه يعني تصريح بأنه عليه قضاء أو ليس عليه قضاء، لكن الحديث الثاني هذا فيه تصريح بأنه ليس عليه قضاء. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا يفيد أن المخطئ والناسي والمكره صيامهم صحيح إذا أفطروا يعني عن نسيان أو خطأ أو إكراه صيامهم. طيب المفطر الثالث أو المبطل الثالث من مبطلات الصيام القيء عمدا، القيء عمدا إذا الإنسان تعمد أن يستقيء فإن هذا يبطل صيامه. قال فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، إذا الإنسان تعمد أن يستقيء فإن هذا يبطل صيامه. كيف التعمد؟ إما يعني بأن يضع يده في أصبعه في حلقه أو يشم شيئا يعني يجلب له القيء أو ينظر إلى شيء يجلب له القيء، يعني كل إنسان له يعني عادة في هذا وكذا، يعني بعض الأمور تجلب له القيء وكذا. فإذا تعمد الإنسان يعني أن يستقيء فهذا يبطل صومه. طيب هل يكون آثما بهذا أو لا؟ على حسب يعني السبب الذي دفعه إلى تعمد الاستقاء. فإذا كان الذي حمله على هذا هو المرض، أحيانا يعني بعض الناس يكون الإنسان مريضا وبه يعني شيء في معدته يعني يؤلمه ويعني يحتاج إلى استفراغ ما في معدته يعني ليستريح من ألم يعني لا يطيقه وكذا، ففي هذه الحالة يعني يباح له هذا ويكون قد أفطر يعني بسبب المرض، يكون يعني في هذه الحالة الإنسان يكون مريضا وتعمد أن يستقيء يعني هو مريض، يكون هذا قد أفطر وعليه أن يقضي هذا اليوم ولا يكون آثما ما دام السبب هو المرض. لكن إذا تعمد الإنسان أن يستقيء بدون يعني أن يكون مريضا وتعمد أن يستقيء يعني بغير عذر فهذا يكون آثما قد ارتكب كبيرة عظيمة إذا تعمد هذا في نهار رمضان وبغير عذر، فيكون آثما ويكون قد أبطل صومه، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يقضي يوما مكانه. يعني يكون واحد يعمل رجيم ولا يعمل حاجة وبعد ما اتسحر وكذا يستقيء عامدا مثلا أو كذا، فهذا يعني يكون قد ارتكب يعني كبيرة حيث تعمد الفطرة في رمضان، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويقضي يوما مكانه. لكن من زرعه القيء، من زرعه القيء يعني غلبه القيء بغير تعمد، فهذا يعني لا حرج عليه وصومه صحيح. إذا الإنسان يعني بدون أن يعني يضع يده في حلقه ولا ينظر إلى شيء يعني يجلب له القيء ولا يشم شيئا يجلب له القيء، يعني الإنسان يعني غلبه القيء فاستقاء بدون أن يتعمد هذا فصيامه صحيح وليس عليه قضاء. الدليل على هذا قلت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. من زرعه القيء يعني غلبه القيء بدون تعمد فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه. قال الخطابي لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من زرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عمدا فعليه القضاء، لأن هذا حكم متفق عليه بين العلماء. طيب الرابع والخامس من مبطلات الصيام الحيض والنفاس. الحيض والنفاس من مبطلات الصيام، وإن كانت المرأة يعني ليس لها خيار في هذا، يعني الحيض والنفاس مستثناة من مسألة يعني المفطرات، يشترط ألا يكون الإنسان فيها مكرها إلا مسألة الحيض والنفاس. الحائض والنفاساء رغم أن المرأة يعني لا تحيض باختيارها، ولكن مع ذلك أن الحيض يبطل الصيام وتفطر به المرأة. قال ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه. العلماء اتفقوا على أن الحيض أو النفاس، النفاس هو الدم الذي يكون مع الولادة أو قبلها بيوم أو يومين، فهذا دم النفاس. والحيض والنفاس كلاهما يعني إذا رأت المرأة دم الحيض والنفاس ولو قبل غروب الشمس بلحظة فتكون بهذا قد بطل صومها، وعليها أن تقضي يوما مكان هذا اليوم إن كان يعني من رمضان. هنا يعني تنبيه، وهو أن يعني بعض النساء إذا جاءها الحيض مثلا قبل الغروب يعني بقليل أو كذا يعني تحزن، وكأنها يعني كأن عملها يعني ضاع، أنها مثلا صامت يعني طول اليوم بعدين قبل الغروب جاءها الحيض أو كذا، فتحزن يعني بعض النساء وكذا، تشعر يعني كأنها تعبت بلا فائدة وكذا، وهذا يعني ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، فأكيد إن شاء الله أن هذه الفترة التي قضتها من النهار صائمة وكذا أنها تؤجر عليها إن شاء الله، وكنها يعني أفطرت بسبب الحيض وكذا، يعني هذا شيء خارج عن إرادتها، والجزء الذي يعني صامته من النهار تؤجر عليه بإذن الله تعالى، ولا يضيع عند الله مثقال ذرة، ولكن عليها أن تقضي يوما مكانه بإذن الله. طيب، قال المفطر السادس الاستمناء. الاستمناء يعني تعمد الإنسان إنزال المني أو إخراج المني. قال سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء. هذا يبطل الصوم ويوجب القضاء. فإن كان سببه مجرد النظر نهارا في الصيام فلا يبطل الصوم ولا يجب فيه شيء. الإنسان يعني خرج منه المني بسبب يعني النظر، ففي هذه الحالة يعني صيامه صحيح، وهذا لا يبطل الصيام. وإنما الذي يبطل الصيام أن يكون يعني بسبب يعني تقبيل أو ضم أو استعمال اليد أو طبيل. قال ولا يجب فيه شيء، يعني الصيام صحيح إذا كان بسبب النظر يعني، ولكن طبعا مسألة من ناحية الإثم وعدمه يعني حسب النظر، هذا إذا كان نظر إلى زوجته أو كذا يعني لا يأثم عليه، إذا كان نظر إلى يعني امرأة أجنبية أو كذا فيكون آثما، لكن في الحالتين يعني صيامه صحيح وليس عليه قضاء إذا كان بسبب النظر فقط. قال وكذلك المذل لا يؤثر في الصوم قل أو كثر، يعني خروج المذل لا يؤثر في الصيام سواء أقل قدر الخارج منه أو كثر. وطبعا يعني كما تعلمون المني يعني هو الماء الدافق، الماء الدافق الذي يعني يصاحب خروج الشهوة، يعني الإنسان يشعر به ويكون ماء يعني دافقا ويكون يعني غليظا وكذا. وأما المذي فهو يعني سائل يعني رقيق وكذا، ولا يعني لا يصاحب خروجه شهوة ولا تدفق، يعني لا يكون متدفقا ولا يصاحب يعني خروجه شهوة، هو يكون بسبب يعني الإنسان يعني يصير بتفكير أو نظر أو كذا، ولكن يعني وقت خروجه لا يكون متدفقا ولا وقد لا يشعر به الإنسان وقت خروجه، هذا هو المذي، ويكون يعني سائلا رقيقا. فالمذي يعني لا يفطر الصائم. وكذلك المذي يعني يجب فيه الوضوء فقط، وأما المني فإنه يعني يجب فيه الغسل. وطبعا في المذي يجب يعني الإنسان يغسل يعني فرجه ويتوضأ، يغسل فرجه ويتوضأ. طيب قال سابعا تناول ما لا يتغذى به من المنفذ المعتاد إلى الجوف، مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم. يعني أي شيء يدخل إلى الجوف عن طريق المنفذ المعتاد. المنفذ المعتاد مر بنا أنه المقصود به الفم والأنف، يعني الفم والأنف هذان منفذان يعني معتبران شرعا. إذا الإنسان أدخل إلى جوفه أي شيء عن طريق فمه أو عن طريق أنفه وهو صائم فإن هذا يبطل صيامه، سواء كان الشيء الذي أدخله إلى جوفه هذا شيء مما يتغذى به من الطعام والشراب، أو حتى شيء يعني ليس بغذاء مثل الملح مثلا، إنسان أكل ملحا يعني لا يتغذى به ولكنه يفضل، بل حتى يعني لو شيء يعني لا يؤكل بالمرة مثلا أكل يعني الفقهاء يذكرون مثلا أكل طينا ولا أكل يعني أي شيء مما لا يؤكل، إذا الإنسان يعني أدخله إلى جوفه وهو صائم فإنه يفطر بهذا ويبطل صومه. طيب ثامنا من المفطرات قال ومن نوى الفطر وهو صائم بطل صومه، من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطرات، فإن النية ركن من أركان الصيام، فإن نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه لا محالة. لكن طبعا هنا يعني نأتي إلى تعريف النية، النية هي القصد أو العزم الأكيد، النية هي العزم الأكيد وليست مجرد الخطرات التي تخطر في بال الإنسان، لأن هذا الأمر يعني يفتح بابا للوسوسة. أيضا بعض الناس يعني يحصل عنده وسوسة يقول يعني يأتيه مثلا خاطر كده شيطان يعني أن يفطر وبعدين يعني تعوذ بالله من الشيطان وصرفه عنه، فيأتي يسأل هل كده يعني بهذا يكون قد أفطر؟ الجواب لا، لا يكون بهذا قد أفطر، سواء كان هذا في صوم فريضة أو حتى في صوم نافلة، سواء كان في صوم فريضة أو حتى في صوم نافلة، يعني مجرد الخواطر التي يعني تخطر في بال الإنسان فهذه يعني لا تؤثر في صحة الصيام بشيء. وأما الذي يؤثر ويبطل الصيام هو النية، يعني العزم الأكيد، يعني الإنسان خلص عزم قرر فعلا أن يفطر وعزم أمره على هذا، مش مسألة يعني خاطر عارض، ففي هذه الحالة يكون قد أفطر، يكون قد أفطر بهذه النية وبطل صومه حتى ولو لم يكن قد أكل بعد، يعني أو إنسان عزم خلاص عزما أكيدا على أن يفطر وكذا فيكون بهذا قد أفطر حتى ولو لم يكن قد أكل بعد. طيب قال تاسعا إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس وعدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك، قال فعليه القضاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب إسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصري ومجاهد إلى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه. القول الثاني هذا هو الأرجح، الأرجح يعني أن الإنسان إذا يعني ظن غروب الشمس، ظن غروب الشمس أو يعني ظن عدم طلوع الفجر فأكل أو شرب، فأكل أو شرب يظن غروب الشمس أو يظن عدم طلوع الفجر، يعني في الحالة في بداية الصيام أو في نهاية الصيام أنه أن هذا في حكم المخطئ وأنه ليس عليه القضاء، وهذا هو الأرجح. ومر بنا من قبل لما تكلمنا عن الأكل أو الشرب مخطئا. طيب ما الدليل على هذا؟ قال لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، بين سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا أخطأ ليس عليه جناح، يعني ليس عليه إثم وليس عليه حرج. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ونسلط له عليه قد تقدم. قال وروى عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فرأيت عفافا أخرجت من بيت حصة فشرب، فالعفاف هي الأقداح الضخمة التي يتسع القدح منها لثمانية أرطال، ثمانية أرطال، فأخرجت يعني قداح كبيرة ضخمة أخرجت من بيت حصة أم المؤمنين رضي الله عنها فيها ماء فشرب الناس من هذا الماء. قال ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس، يعني كان إيه أصابهم غيظ. طبعا ما كانش في ساعات سابقا يعني حتى إيه ينظر في الساعة ويشوف فاضل قد إيه على المغرب وكذا، كان الناس يعني يعرفون الغروب بغياب الشمس، فكان هناك يعني غيم أو سحاب وكذا، فوجدوا أن الشمس يعني حسبوا أن الشمس قد غربت. فبعد أن شرب الناس فوجئوا بإيه السحاب ينجلي والغيم يعني ينكشف، وإذا بالشمس طالعة لم تغرب بعد. فشق ذلك على الناس وقالوا نقضي هذا اليوم، فقالوا نقضي هذا اليوم. فقال عمر رضي الله عنه لما والله ما تجانفنا الإثم، والله ما تجانفنا الإثم، يعني ما ارتكبنا إيه إثما، نحن إيه يعني حسبنا أن الشمس غربت فشربنا، نحن إيه لم نقصر في شيء. وحكم عمر رضي الله عنه بأن الصيام صحيح وأنه ليس عليه قضاء. نفس هذا الأمر حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا يوما من رمضان في غيم، أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس. فحصل نفس الشيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا يدل على شيئين، الأول يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم يعني لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم أعلم وأقوع بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم. إذا يقول شيخ الإسلام أن هذا الحديث يدل على أن الأمر الأول أنه لا يستحب في حالة الغيم أن الإنسان يؤخر الإفطار حتى يتأكد أن هذا يعني أن الشمس يعني غربت أو أنها يعني حجبت بسبب الغيم. يقول لأن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أطوع الناس لله تعالى وأحرصهم على الخير، وما كانوا يؤخرون الإفطار في وقت الغيم، مجرد ما حصل غيم ويعني غلب على ظنهم أن الشمس غربت فإنهم يفطرون يعني ولا يؤخرون حتى يتأكدوا. الأمر الثاني يدل على أنه لا يجب القضاء، الحديث يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به. يقول يعني أنه لم ينقل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، في حديث أسماء اللي هو حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، بل على العكس من هذا، فقد قال عروة ابن الزبير عروة رحمه الله قال يعني ولم يأمرهم بالقضاء، يعني جاء في رواية عروة أنه يعني صرح وقال ولم يأمرهم بالقضاء، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء. وكذلك في القصة التي حصلت في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فهي صريحة أيضا في أنه لم يأمرهم بالقضاء. طيب فإذا يعني هذا في حالة يعني الإنسان إذا ظن غروب الشمس، نفس الشيء إذا الإنسان ظن عدم طلوع الفجر فاستمر في الأكل أو الشرب وتبين بعد أن أكل أو شرب أن الفجر قد طلع، هنا يكون أيضا صومه صحيحا وليس عليه قضاء. وهذا الأمر يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم الطائي، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، الحديث القصة المشهورة أنه يعني وضع تحت رسالته لما نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فعدي بن حاتم رضي الله عنه وضع تحت وسادته عقالا أبيض وعقالا أسود، وجعل يعني ينظر يعني في العقال الأبيض والأسود، إذا استطاع يعني إذا لم يكن مستطيعا أن يميز بين لونهما فكان يواصل الأكل والشرب حتى يعني يستطيع أن يميز بين لونهما. فكان الذي يحصل أنه كان يعني يستمر في الأكل والشرب بعد دخول الفجر مدة لأنه يعني وقت دخول الفجر إذا كان البيت ليس فيه مصابيح ولا أي نوع من أنواع الإضاءة، فوقت دخول الفجر لا يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود وقت دخول الفجر، لا يتميز اللون إلا بعد مضي وقت طويل بعد طلوع الفجر عندما يبيض الجو ويقترب يعني الشروق، فحينئذ يستطيع الإنسان أن يميز لون هذا من هذا. فالمهم أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان يستمر في الأكل والشرب بعد دخول الفجر، لكن يعني جاهلا يعني بالحكم، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم لما قص القصة على النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن وفادك إذا لعريض أن وسع الليل والنهار، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. فقال: إن وسادك إذا لعريض، يعني إذا كان الخيط الأبيض والخيط الأسود تستطيع أن تضعهما تحت الوسادة، فالمقصود بالخيط الأبيض النهار والخيط الأسود الليل. فالمقصود يعني أنه لما كان مخطئا أو جاهلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء، لم يأمره بالقضاء. فإذا يعني بناء على هذا، وحصل أيضا أن الإنسان يعني هو يستعمل الساعة أو كذا، لو حصل يعني أخطأ مثلا كانت الساعة عطلانة أو كذا، ويحسب يعني الفجر لم يدخل واستمر في الأكل والشرب وبعدين تبين أن الساعة عطلانة أو كذا، أو يعني هو يطلع التقويم يعني وقع نظره على تقويم يوم آخر وكذا، كل هذه الأشياء تحصل يعني نظر إلى تقويم يوم آخر واستمر في الأكل والشرب يحسب الفجر لم يدخل، أو يحسب أن المغرب دخل، أو أن المؤذن أخطأ والناس أفطروا يعني تبعا للمؤذن، فرح المؤذن قد أخطأ. يعني في كل هذه الحالات إذا الإنسان أخطأ سواء في يعني ظنه بقاء الليل أو في ظن دخول الليل فصومه صحيح وليس عليه القضاء. طيب، هذه الأمور يعني التسعة التي ذكرناها يعني هي إيه؟ ما يتعلق يعني بما يبطل الصيام ويوجب القضاء فقط. نأتي إلى القسم الثاني وهو ما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة. قال: أما ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة فهو الجماع لا غير عند الجمهور. عند جمهور الفقهاء قالوا: ليس هناك شيء يوجب القضاء والكفارة إلا الجماع في نهار رمضان. فإذا حصل يعني أن الإنسان جامع امرأته في نهار رمضان فإن هذا يعني يوجب عليه يعني أن يتوب إلى الله تعالى وأن يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي أفطره وأن يكفر عما فعل. قال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق مكيال يتسع 15 صاعا، والصاع حوالي 3 كيلو جرام، يعني هذا المكيال يعني 15 صاعا يعني حوالي 45 كيلو جراما يعني تقريبا، أو يعني أقل يعني 45 كيلو جرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. فقال الرجل: فهل على أفقر منا؟ الرجل قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها، واللابتان هما اللابة هي حجارة سود، والمقصود باللابتين اللابة الشرقية واللابة الغربية، يعني حجارة سود على شرق المدينة وحجارة سود في غرب المدينة، يعني تحدد بهما حدود المدينة، حدود المدينة محددة بهاتين اللابتين. فقلت: فما بين لابتين يعني ليس داخل يعني المدينة، أهل بيت أحوج إليه منا. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ، والنواجذ هي الأضراس الخلفية. فقال وقال صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك، رواه الجميع. هذا الرجل جامع امرأته في نهار رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكفارة، عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يستطع أي شيء من هذه الأمور خلاص تسقط عنه الكفارة، تسقط عنه الكفارة، لأنه لما ذكر أنه لا يستطيع أي شيء من هذه الأمور الثلاثة سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر وأعطاه للرجل ليكفر به، ذكر الرجل أنه فقير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك. إذن إيه؟ لم يكفر أيضا في هذا الأمر، أنه لم يكفر، أخذ التمر لأهله ولم يكفر عما فعل لأنه معسر، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سن إذا كان معسرا سقط عنه هذا وذلك. قال ومذهب الجمهور أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ما دام قد تعمد الجماع مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام، فإن وقع الجماع نسيانا أو لم يكونا مختارين بأن تكرها عليه أو لم يكونا ناويين الصيام فلا كفارة على واحد منهما. يعني هناك حالات يعني تسقط فيها الكفارة. يقول لو وقع الجماع نسيانا، وهذه المسألة يعني كثير من الفقهاء يعني يستبعدونها، يقولون يعني الجماع لا يبعد، يعني يبعد أن يقع نسيانا يعني الصائم، لكن صحيح أن الجماع مثل غيره، لو حصل يعني نسيانا يعني على افتراض أنه حصل نسيانا يعني ليس عليهما كفارة. أو أكره عليه أو أكره أحدهم، يعني أحد الطرفين كان مكرها فأيضا تسقط الكفارة. أو لم يكونا ناويين الصيام، يعني مثلا كان يعني كان مسافرين أو ينويان السفر مثلا في هذا اليوم، أو كان مريضين أو كذا، يعني لم يكونا ناويين الصيام أو كذا، أو يعني كان قد سبق يعني أن أفطر بسبب آخر يعني بأكل أو شرب أو كذا، يعني ويكونان يعني قد ارتكبا يعني كبيرة وجريمة عظيمة أنهما أفطرا يعني في رمضان بأكل أو شرب أو كذا، ثم حصل يعني منهما الجماع يعني بعد أن كان قد يعني أفطر أو نوى الإفطار أو كذا، فلا يكون عليهما كفارة في هذه الحالة. قال فإن أكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها. إذا كانت المرأة مكرهة الرجل أكره امرأته على هذا الرجل فقط عليه الكفارة. طيب مسألة إن المرأة إذا كانت يعني مختارة ومطاوعة للرجل أن عليها الكفارة، هذا مذهب يعني الإمامين أبي حنيفة ومالك، المذهب الأول هذا الذي ذكره مالك ومذهب أبي حنيفة ومالك. وأما الإمامان الشافعي وأحمد فقال ليس على المرأة كفارة حتى لو كانت المرأة يعني مختارة ومطاوعة عن الرجل وكذا وليست مكرهة ولا نفسها بشيء. فالإمامان الشافعي وأحمد قال ليس على المرأة كفارة، واستدلوا يعني حديث الرجل بحديث الرجل الذي يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى امرأته في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة واحدة، لم يأمره بكفارة، أمره بكفارة واحدة. فهذا الأرجح يعني أنه لو حصل هذا الأمر كفارة واحدة فقط ليس عليهما يعني كفارة، إنما كفارة واحدة على الرجل فقط. قال مذهب الشافعي أنه لا كفارة على المرأة مطلقا، لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه، وإنما يلزمها القضاء فقط، وهذا هو الأصح. قال النووي والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب، لأنه حق مال مختص بالجماع فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر إلى آخر يعني كلامه. المقصود أن المرأة يعني ليس عليها كفارة في مذهب الشافعي، كذلك في مذهب أحمد أيضا. قال أبو داود سئل أحمد عمن أتى أهله في رمضان عليها كفارة؟ قال ما سمعنا أن على امرأة كفارة. الإمام أحمد قال ما سمعنا أن على امرأة كفارة، يعني كفارة على الرجل فقط وليس على المرأة. قال في المغني: ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ولم يأمر في المرأة بشيء، مع علمه بوجود ذلك منها. انتهى إيه كلامه. طيب، نأتي هنا إلى مسألة تتعلق أيضا بمسألة يعني كفارة الجماع في نهار رمضان. هل الكفارة على الترتيب أو على التكبير؟ عرفنا الكفارة هي إيه؟ يعني اعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينة. طيب، هل هي على الترتيب بحيث يعني لا يؤمر بصيام شهرين متتابعين إلا إذا عجز عن عتق رقبة، ولا يؤمر بإطعام 60 مسكينا إلا إذا عجز عن الصيام؟ فهل يعني كفارة على الترتيب أو أنها على التخيير؟ قال: الكفارة على الترتيب المذكور في الحديث في قول جمهور العلماء، فيجب العتق أولا، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه أطعم 60 مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله، من أوسط ما يطعم منه أهله. ويعني مذهب الإمام أحمد أنه يطعم عن كل مسكين مدة من القمح أو نصف صاع من تمر أو شعير أو أي نوع من أنواع الحبوب التي تكال أو تدخ. إذا كانت الكفارة من القمح أو دقيق القمح، القمح أو دقيق القمح يكفي مد، والمد اللي هو ربع الصاع، الصاع 3 كيلو جرامات كما ذكرنا، والمد ربع الصاع، فيكون عليه مد من القمح عن كل يوم، أو عليه مدان يعني نصف صاع إذا كان من أي نوع آخر من أنواع الحبوب أو الثمار التي تكال وفي الزخم، فيكون عليه نصف صاع. قال: وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى إلا إذا عجز عنه. هذا مذهب جمهور الفقهاء. قال: ويذهب المالكية ورواية لأحمد أنه مخير بين هذه الثلاث، فأيها فعل أجزأ عنه. الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أن هذه الكفارة على التخيير، يعني يمكن أن يطعم 60 مسكينا بدل أن يصوم شهرين متتابعين. قال: لما روى مالك وابن جريج عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. رواه مسلم. قال: وأو تفيد التخيير، لفظة أو تفيد التخيير، هذه الرواية موجودة أيضا في موطأ مالك وفيها أو يعني عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. فقال: ولأن الكفارة بسبب مخالفة فكانت على التخيير ككفارة اليمين، أيضا تشبه كفارة اليمين فيكون أيضا فيها التخيير. قال الشوكاني: وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رووا الترتيب أكثر ومعهم الزيادة، يعني رواة الترتيب أكثر عددا ورواياتهم يعني أحوط. قال: وجمع المهلب والقرطبي بين الروايات تعجب الواقع، بعض الأئمة قالوا يحتمل أن الواقع هذه حصلت مرتين، يعني الرجل الذي جامع في رمضان أنه رجل آخر، واحد جامع في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أعتق رقبة فإن لم تستطع فصم شهرين، فإن لم تستطع فأفطر 60 مسكينا، والآخر النبي صلى الله عليه وسلم خيره قال يعني أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، فيحتمل يعني أن الواقعة تعتبر. والحافظ بن حجر يعني قال هو بعيد لأن القصة واحدة في المخرج المتحد، حافظ بن حجر استبعد مسألة تعدد القصة، قال لا هي قصة واحدة ولا بد من ترجيح إحدى الروايتين عليه. الخلاصة أن الأحوط أن الإنسان يلتزم بهذا الترتيب إذا ابتلي بهذا ويعني حصل منه هذا الأمر، فأن يلتزم بالترتيب. أولا يعتق رقبة، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكين. طبعا مقصود شهرين متتابعين يعني لا يتخللها فطر، لا يتخللهما فطر إلا لعذر من الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان. يعني معنى شهرين متتابعين أنه يصوم يعني 60 يوما متتابعة أو شهرين قمريين يعني متتابعين، بحيث يعني لا يفطر إلا يعني لعذر من الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان كسفر أو مرض. لكن يعني إذا أفطر بغير عذر فإنه عليه أن يبدأ من جديد. يعني لو أنه مثلا كان يصوم صام مثلا 50 يوما ثم أفطر يوما بغير عذر، خلاص بطل ما فات وعليه أن يبدأ من جديد. طيب، ثم ذكر هنا يعني مسائل تتعلق بموضوع الجماع في نهار رمضان. يعني فيقول يعني من جامع عامدا في نهار رمضان ولم يكفر ثم جامع في آخر يوم منه فعليه كفارة واحدة عند الأحناف ورواية عن أحمد. وقال مالك والشافعي ورواية عن أحمد عليه كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. يعني لو حصل منه أنه جمع في نهار رمضان في يومين مختلفين من رمضان ولم يكن قد كفر عن اليوم الأول، يعني جمع في نهار رمضان في اليوم الأول ولم يكن يعني لا أعتق رقبة ولا أطعم مسكين ولا كذا، ويعني قبل أن يكفر عن اليوم الأول راح تكرر منه هذا الشيء في يوم آخر من رمضان. وإذا اختلف الفقهاء، الجمهور قالوا عليه كفارتين، عليه كفارتين لأن كل يوم عبادة مستقلة، فعليه عن كل يوم أفسده بالجماع عليه كفارة. طيب، قال وقد أجمعوا على أن من جامع في رمضان عامدا وكفر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى. المسألة إيه فيها إجماع؟ لو أنه جامع في يومين مختلفين بس كفر عن اليوم الأول ثم جامع في يوم الثاني، إذن إيه؟ عليه كفارة جديدة. إذا اليوم الأول كان قد كفر عنه ثم حصل منه يعني جماع في نهار رمضان في يوم آخر فعليه كفارة جديدة في هذه الحالة بالإجماع. لكن المسألة اللي فيها خلاف هي إيه؟ إذا لم يكن قد كفر عن اليوم الأول. طيب، مسألة أخرى فيها إجماع أيضا، يقول أجمعوا على أن من جامع مرتين في يوم واحد ولم يكفر عن الأول فعليه كفارة واحدة. الواحد جامع مرتين في نفس اليوم ولم يكن قد كفر عن الجماع الأول فعليه كفارة واحدة. طيب، لو كان قد كفر عن الجماع الأول ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم، فإن كفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانيا عند جمهور الأئمة، وقال أحمد عليه كفارة ثانية. الإمام أحمد قال عليه كفارتان، إذا كان في جامع ثم كفر ثم جامع مرة أخرى ولو في نفس اليوم فعليه كفارة. وجمهور العلماء قالوا لا، ما دام في نفس اليوم فعليه كفارة واحدة فقط. فهذا يعني ما يتعلق بمبطلات الصيام، هذا كل ما يتعلق بمبطلات الصيام أو المفطرات يعني في رمضان. ونتوقف يعني هنا إن شاء الله. تفضل. الفقراء لهم نصيب في بيت المال، نعم، يساعدون يعني من بيت المال حقهم. والله مسألة يعني المساعدة من بيت المال ترجع إلى يعني اجتهاد الإمام بحسب يعني ما يرى من المصالح. يعني بيت المال يعني هو وديعة ليد الحاكم المسلم، وعليه أن يعني يتصرف في هذه الأموال بما هو الأصلح للمسلم. فإذا رأى يعني أن يعطي يساعد من عليه كفارة من الفقراء وكذا من بيت المال فله أن يفعل ذلك، وإذا رأى يعني أن هناك أوجه أخرى في الإنفاق يعني أولى من هذا فعليه أن يوجه المال إلى ما هو أولى. وفي هذه الحالة الفقراء الذين عليهم كفارات لا يستطيعون إخراجها تسقط عنهم للعذر. نعم هذا الصحيح أن المرأة ليس عليها كفارة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. الشافعي وأحمد. نعم هنا يسأل هل هناك يعني رأي بأن الذي يفطر عمدا في نهار رمضان عليه قضاء وكفارة إذا أفطر بغير امتناع؟ الجواب نعم، هذا قول أبي حنيفة ومالك، قول أبي حنيفة ومالك رحمهما الله. قال يعني أخذ من حديث الرجل الذي جامع في نهار رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة لأنه أفطر عاهدا في رمضان بغض النظر عن كونه أفطر بجماع أو بغيره. فهذا مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله، أن من أفطر عامدا في نهار رمضان أيا كان سبب الفطر، سواء كان أكلا أو شربا أو جماعا أو تعمد استقاء أو استمناء أو كذا، أيا كان سبب الفطر فعليه القضاء مع الكفارة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. لكن الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالكفارة إلا الذي جامع في نهار رمضان، فنقصر الكفارة على هذه الصورة فقط، ولكن إذا أفطر عامدا بأي سبب آخر فليس عليه الكفارة. نعم بالنسبة لصوم القضاء، صوم القضاء يعني لا يجوز أن يبطله الإنسان شرع في قضاء يوم من رمضان، خلاص وجب عليه أن يتم هذا اليوم. طيب لو حصل أنه أفطر فيه عامدا بغير عذر، ففي هذه الحالة عليه أن يقضي يوما آخر، يوما واحدا فقط، يعني مكان اليوم الأصلي اللي هو من رمضان، يعني هو كان عليه يوم من رمضان فقضاه ثم أفسد هذا صوم القضاء، فإذا عليه أن يقضي يوما واحدا فقط، مش يقضي يوم عن رمضان ويوم عن القضاء الذي أفطره، لا هو عليه يوم واحد فقط مكان اليوم الأصلي، بغض النظر عن الشيء الذي أفطر به، يعني الإنسان حصل منه الجماع في يعني في يوم قضاء، ففي هذه الحالة ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، إنما الكفارة فقط في من أفطر بالجماع في نهار رمضان. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.